ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر بغلام أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح بها العدو. هكذا كان سيف الله المسلول خالد بن الوليد يعشق الجهاد. الجهاد ذروة سنام المجد ودرب العزة للأمة، ذلك الدرب الذي سلكه أسلافنا فغسلوا بعبد الإسلام وجه الأرض وأزالوا ما كان عليه من درن الكفر والضلال. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيس أوار. فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها من الغيظ الحبيس أوار. وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقدار. وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقدار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. يا مسلمون ومن سواكم للحما إن كشرت عنا بها الأخطار. يا مسلمون ومن سواكم للحما إن كشرت عنا بها الأخطار. يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحاته المختار. يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحاته المختار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن رحاك سوف تدار. يجتر في القيد العذاب مرددا، شكواه أين الأمة الأخيار. يجتر في القيد العذاب مرددا، شكواه أين الأمة الأخيار. أين الذين هم الرجال إذا دعوا هبوا وإن دووا النفير أغاروا. أين الذين هم الرجال إذا دعوا هبوا وإن دووا النفير أغاروا. حق الجهاد فليس عنه خيار،